الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 60 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم العلي. فالعلي كما ورد في الحديث الصحيح اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من العلو، ويقابل العلو السفل، علوي وسفلي. والعلي والعلو من الارتفاع، والعلو بالمعنى المجازي ارتفاع المنزلة، ارتفاع المكان أو ارتفاع المنزلة. يعني قد تجد في دائرة 10 طوابق، الموظفون في كل الطوابق، وقد يكون المدير العام في الطابق الأول، لكنه منزلة هو أعلى من هؤلاء جميعا. فإما علو مكاني، وإما علو رتبي. والعلي من أسماء التنزيه، يعني الله جل جلاله تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن كل صفة لا تليق به، تعالى عن أن يشبه خلقه، تعالى عن كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ذلك. والعلي هو الذي علا، فلا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته، يعني لا يعرف الله إلا الله. علا بحيث لا تدرك ذاته ولا تتصور صفاته. العلي هو الذي تاهت الألباب في جلاله. العلي هو الذي عجزت العقول عن أن تدرك كماله. هذه كلها المعاني، كل هذه المعاني يمكن أن ترد حينما تقول الله علي، علي مكانة، علي تنزيها، علي عزة، علي أن أحدا لن يدرك ذاته ولن يحيط بصفاته. والعلي رفيع القدر، الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته إنه هو العلي الكبير، علي كبير. ولا تنسوا أيها الإخوة أن معرفة أسماء الله الحسنى من أهم موضوعات العقيدة. لا يكفي أن تؤمن بالله خالقا، ينبغي أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه آيات في القرآن الكريم، يعني أن تعرف أسماء الله، أن تعرف مضامين الأسماء، مدلولات الأسماء، مؤدى هذه الأسماء، هذا جزء من عقيدتك الأساسية. وهو العلي العظيم. اليهود ماذا قالوا؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. الإنسان حينما يعتقد عقيدة صحيحة عن الله وعن أسمائه فقد حقق إنجازا كبيرا، لأنه مع الحقيقة لا مع الضلال، لأنه مع الحق لا مع الباطل. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه فقال إنه هو العلي الكبير. قد يسأل سائل، يعني على مستوى البشر لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن نفسه، لأن الإنسان في الأصل ضعيف وفقير وجاهل، والإنسان مفتقر إلى الله عز وجل، لكن الله جل جلاله حينما يحدثنا عن ذاته وعن علوه وعن كبريائه وعن قهره وعن جبروته من أجل أن نحبه وأن نرهبه، نرهبه فنطيعه، نحبه فنقبل عليه، نرهبه فنطيعه، نحبه فنقبل عليه. ورد في الآثار القدسية قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. من علامة محبتك لله أن تحب المؤمنين، أن تحبهم حبا حقيقيا. من علامة النفاق أن تبغض المؤمنين. تبغضني، تقول من أحب العرب فقد أحبني، ومن أبغضهم فقال كيف نبغضهم؟ قال من أبغضهم فقد أبغضني. يعني البغض ينتقل والحب ينتقل. أيها الإخوة، وصف الله جل جلاله نفسه بأنه علي كبير. ورد في الأثر القدسي قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي، حببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. دققوا في هذا، هذه خطة لكل من يدعو إلى الله. ذكرهم بآلائي من أجل التعظيم، وذكرهم بنعمائي من أجل الحب، وذكرهم ببلائي من أجل الخوف. لا بد من أن يجتمع في قلبك تعظيم وحب وخوف، تعظيم وحب وخوف. الآيات الكونية من أجل أن تعظمه، والنعم الظاهرة والباطنة من أجل أن تحبه، والمصائب والأمراض والفقر والقهر والزلازل والبراكين من أجل أن تخافه. لا بد من أن ينطوي قلبك على تعظيم وحب وخوف. يعني من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، أعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. في أمراض تردع الإنسان، يعني من يملك لخلاياه ألا تنمو نموا عشوائيا؟ من يملك؟ ما في قاعدة. عند ابن الأثير هذا العالم الجليل أن من أسماء الله تعالى العلي والمتعالي، العلي والمتعالي، والعلي هو الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم، ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم، يعني مهما تناهت الأمور فالله فوق الجميع في كل صفات الكمال. لذلك قالوا الله مطلق. يعني مثلا القاضي أحيانا قد يحكم ألف حكم عادل ويحكم حكما واحدا غير عادل، هو عندنا قاض عادل، لكن الله سبحانه وتعالى لو أن مخلوقا واحدا منذ أن خلق الله الخلق وإلى يوم القيامة ظلم لما كان الله عادلا مطلق الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن عند ابن الأثير هناك العلي وهناك المتعالي. العلي هو الذي ليس فوقه شيء في المكانة والرتبة والحكم، أما المتعالي هو الذي جل عن إفك الأفاكين وافتراء المفترين وعن توهم المتوهمين وعن وصف الجاهلين. الله متعالي عن كل هذه الصفات. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أن الله هو العلي المطلق، العلي المطلق، فهو المحيي للعالم، الخالق لعلوم العلماء، المنزه المقدس عن جميع أنواع النقص، هو البالغ غاية العلو في الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه، وليس علوه علو جهة ولا كبره كبر جثة، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال بعض العلماء العلي هو الذي استحق نعوت الجلالة والكبرياء، وبذلك التفسير لم يزل عاليا عليا. أيها الإخوة، قبل أن نتابع الموضوع، النفس البشرية مفطورة على حب الأكمل. الأكمل، راقب نفسك، إن وضعت لك عدة حاجات لتختار أحدها، تختار أجملها، تختار أثمنها. لو أن دفترا أسطره مائلة ترده، لو أن كتابا ورقاته منثنية ترده، لو أن حاجة فيها نقطة تشوبه تبدله. هذه النفس البشرية. لذلك هذه النفس البشرية لا يرويها ولا يسكنها ولا يملأها إلا الكمال المطلق. لذلك المؤمن إذا اتجه إلى الله عز وجل سكنت نفسه، أما غير المؤمن لو أن الإنسان اتجه إلى الدنيا فبنى بيتا وظن أنه من أجمل البيوت، فإذا رأى بيتا أجمل صغر هذا في عينه. تبديل الأشكال والألوان والألبسة والمركبات وأنماط البيوت والحاجات والأثاث، هذا التبديل السنوي أو الفصلي أو الأقل من فصلي، هذا التبديل سببه أن الإنسان يحب الكمال، وكلما وصل إلى كمال تاقت نفسه إلى الأكمل، وهو يلهس وراء الأكمل، طبعا الأكمل المادي، إلى أن يأتيه الأجل وهو صفر اليدين من بضاعة الآخرة. لكنه إذا عرف الله وهو في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق، هو المطلق. أنت إذا في هناك شخصان قوي وأقوى بتميل للأقوى، انظر في جلسة إذا في رجلين أو رجلان، الأول أعلم من الثاني أو أقوى منه أو أغنى، ترى جميع الحاضرين يتجهون إلى الأقوى، إلى الأغنى، إلى الأعلم. هذه طبيعة النفس البشرية، لا تحب الكمال فحسب، تحب الأكمل. يعني تفاحتان ناضجتان ذواتا لون أصفر جميل، واحدة عليها مشحة حمراء، قل لك تفضل تأخذ ذات المشحة الحمراء. هذه طبيعة النفس. فلذلك يقول بعض العلماء بالنفس في فراغ لا يملأ هذا الفراغ إلا معرفة الله، لا يملأ هذا القلق إلا أن تركن لحفظ الله. الإنسان مهما أخذ احتياطات، مهما سد الثغرات، يمكن أن يفاجأ من منطقة أمنه، من المنطقة التي أغلقها والتي ضبطها، لكنه إذا توكل على الله كفاه الله كل مؤنة. من توكل على الله كفاه. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. يعني مثلا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، هؤلاء الذين يسعون بكل طاقتهم لمعرفة الله، لحضور مجالس العلم، لتعليم الناس الخير، لخدمة الخلق، لرعاية المؤمنين، هؤلاء في الدنيا، هؤلاء تأتيهم الدنيا وهي راغمة. فلذلك العلي هو البالغ الغاية في علو الرتبة، فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه. الإنسان إذا عرف الله بتحجم، بتواضع، يعرف أنه لا شيء. أما الإنسان إذا غفل عن الله بتعاظم، يتكبر بغير الحق، يكبر حجمه بلا مبرر، هو ضعيف. أذكر هذا كثيرا لكم، كل الحياة الدنيا منوطة بسيولة الدم، فلو أن هذا الدم تجمد في بعض الأمكنة لانتهت حياة الإنسان، أو لفقد حركته، أو لفقد بعض حواسه، أو لفقد بعض ذاكرته. فالإنسان لا يملك شيء، لكن الله مالك الملك. قال من علوه أنه لا يزيده تعظيم العباد له وإجلالهم إياه شيئا من علوه وكبريائه. هي فكرة دقيقة. أيام إنسان بهالمستوى، له مستوى محدد، إن في علمه أو في ذكائه أو في حكمته، فإذا أثنى عليه الناس جميعا وكلوا له المديح جزافا وعظموه ووقروه ارتفع لا لأنه مرتفع بل لأنه رفع. أيام الإنسان يعني قد يؤتيه الله حظا تخدمه به أصحاب العقول. قال بعض حكماء الهند: اللهم آتني حظا تخدمني به أصحاب العقول، ولا تؤتني عقلا أخدم به أصحاب الحظوظ. أيام الإنسان يؤتيه الله شيئا من القوة، كل من حوله بخدمته، العلماء، الأطباء، الخبراء، كلهم بخدمته، استعان بعقول من حوله، وأحيانا كل عقلك وذكائك لا يقدم لك الشيء الكافي في الحياة الدنيا، فأنت عالة على غيرك. فالإنسان أحيانا له مستوى، فقد يمدحه المادحون، يعظمه المعظمون، يثني عليه الناس، يبالغون في الثناء، في المديح، في التعظيم، فيرتفع. هذا الارتفاع مفتعل، مفتعل يعني ظهر بحجم أكبر من حجمه. هذا المعنى الذي يجري بين الناس لا يمكن أن ينطبق على الله عز وجل. مهما مدحه المادحون، مهما عظمه الخلق، مهما أثنوا على كماله، لا يزيده تعظيمهم علوا ولا كبرياء، هو عظيم. لأيام الإنسان بيكون حجمه له حجم، بس عند الناس في حجم أكبر من حجمه. أحيانا في بعض الظروف والملابسات والمواقف الحرجة والأسئلة والأجوبة يحجم، يعني يعود إلى حجمه الحقيقي، يعود إلى حجمه الحقيقي. في قصة طريفة هي، ربما لم تكن صحيحة لكن لها مغزى، أنه مر أحد العلماء، وقد يروى أنه أبو حنيفة النعمان جالس في مجلسه وله وكانت رجله تؤلمه، معزور يعني، فمدها بين إخوانه. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤية في كل حياته مادا رجليه قط. أما إذا إنسان معزور ما في مانع، المعزور شيء، أما بلا عذر لا يجوز. فدخل شخص طويل القامة، عريض المنكبين، مشرق الوجه، له هيبة. فأبو حنيفة النعمان استحيا منه ورفع رجله، هذا غريب لأنه لعله لا يعرف أنه معزور. جلس في مجلسه، والدرس كان درس فقه عن صلاة الفجر، والحديث عن الفجر الكاذب والفجر الصادق، واختلاف العلماء في وقت الصلاة، ترى في غلس أو بعد أن تتعارف الوجوه إلى آخره. فبعد أن انتهى الدرس رفع أصبعه هذا الضيف الجليل طويل القامة عريض المنكبين معتما يرتدي رداء مهيبا، قال: يا سيدي كيف نصلي الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ قال: عندئذ يمد أبو حنيفة رجله. يا إنسان تحس أنه له مهابة، فإذا تكلم كلمة واحدة، كلمة واحدة، أيام الإنسان بيظهر بكلمة، كلمة، أيام بسؤال بيظهر، أيام بينكشف بتصرف، بينكشف بتصرف. فالإنسان قد يبدو كبيرا ثم يحجم، لك سقط من عيني، هو بالأساس ساقط، لكن توهمت أنه كبير، فلما تكلم كلام غير معقول فقط. يعني مرة بيقولوا ملك دخل إلى بستان، رأى حصان يدور حول بئر، وقد عصب صاحبه عينيه ووضع الجلجل في رقبته. هذا الملك يبدو أنه استغرب، سأل صاحب البستان: لما عصبت عينيه؟ قال: من أجل ألا يصاب بالدوار، بعدين بدوه مرقول. ولما هذا الجلجل وضعته في عنقه؟ قال: إذا وقف أعرف أنه وقف، ما دام الجلجل يصوت فهو يدور. فقال هذا الملك: قال له: فإذا وقف وهز لك رأسه وأوهمك أنه يدور؟ فأجابه هذا البستاني: قال له وهل له عقل كعقلك؟ يعني معقول هل له عقل كعقلك؟ يعني عرفت من هذا الكلام الإنسان قد يبدو كبيرا، أما بسؤال بامتحان. واحد يدعي أن كل حديث يسمعه يعرضه على النبي في الليل، يرى النبي ليلا ويسأله هل قلت هذا الحديث؟ يقول نعم أو لا. ففي واحد ذكي أراد أن يحجمه، ادعاء، يأخذ الحديث يراجع في الليل الكتب، يقول لك هذا الحديث صحيح، يراجع الكتب يقول هذا موضوع. فجاءه أحدهم بحديث ضعيف وعرضه عليه وقال أجبني غدا، نم وراء النبي عليه الصلاة والسلام وقل لي غدا ما رتبة هذا الحديث. فهذا راجع لأنه مكتوب ضعيف، قال والله أخبرني أنه ضعيف. النبي يقول لك قلته أو لم أقله، أما ضعيف ما في عنده النبي. فبهذه الطريقة كشف كذب هذا الكذاب. يعني الإنسان أحيانا، وهي قدرة، هناك قدرات في الإنسان خاصة، في قدرات عامة وقدرات خاصة. الذكاء قدرة عامة، أما أحيانا في قدرة خاصة، قدرة على إقناع الآخرين قدرة خاصة، القدرة على حسن التخلص قدرة خاصة. هي في عند بعض الأشخاص قدرة أن يظهروا بحجم أكبر من حجمهم، قدرة يعني عنده إمكان يظهر بحجم كبير وهو أقل بذلك، أقل بكثير. أما الفكرة هنا أن الله علي، مهما أثنى الخلق عليه، مهما عظموه، مهما مدحوه، مهما نزهوه، مهما سبحوه، مهما مجدوه، هو علي. كل هذا المديح لا يرفعه ولا يزيده عظمة، هكذا يليق بالله عز وجل. وقال بعض العلماء إن علو الله تبارك وتعالى يرجع إلى واحد من ثلاثة أمور: إلى أنه لا يساويه شيء في الشرف والعزة، فيكون هذا الاسم من أسماء التنزيه. في عندنا أسماء متعلقة بذات الله، موجود، حي، مريد. في عندنا أسماء متعلقة بأفعال الله، القهار، الجبار. في عندنا أسماء متعلقة بصفات الله، الرحيم، الودود. في عندنا أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال، وفي أسماء تنزيه. فقد قال بعض العلماء إن اسم العلي من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، أو إلى أنه قادر على كل شيء والكل تحت قدرته وقهره، فيكون هذا من أسماء الصفات، أو إلى أنه يتصرف في الكل بقدرته فهو من أسماء الأفعال. فيمكن أن يكون اسم العلي من أسماء الصفات ومن أسماء الأفعال ومن أسماء التنزيه. وقال بعض العلماء العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد. نحن في عنا أنداد، أخي أنا اختصاصي بجراحة القلب وفي جراحين قلب آخرين، أنا في معي اختصاص بالفيزياء النووية بلتقى خمسة من نمرته، ما في اختصاص في الأرض إلا في أنداد. هذا يمثل مثلا أكبر كتلة نقدية في القطر مثلا، في بلاد أخرى أغنى منه. فالإنسان مهما علا له أنداد، مهما ارتفع له أمثال، لكن العلي الله علي، أي متعالي عن الأنداد والأضداد. ما في لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه. أنت بربك، بربك الكريم، إذا أردت أن تختار ماذا تختار؟ تختار أكمل شيء. لذلك الإنسان حينما يختار غير الله يكون أحمقا، يكون غافلا، يكون جاهلا. معنى اختيار غير الله يعني أحب الدنيا، اختار الدنيا، يعني أحب جهة من الجهات غير الله، يعني عقد كل آماله على زوجته، عقد كل آماله على تجارته، عقد كل آماله على منصبه، عقد كل آماله على أولاده، رأى أن المال هو كل شيء، اختار المال يعني، أو رأى أن اللذائذ الحسية هي كل شيء، صار دير نساء، أو رأى أن اللذائذ المعنوية هي كل شيء، السيطرة والتفوق. الإنسان له اختيار، قد يختار المال فالمال ديدنه، وقد يختار العلو فالعلو ديدنه، وقد يختار اللذائذ الحسية فهي ديدنه، لكن المؤمن الصادق يختار الله. حينما يختار الله عز وجل قال: من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. الشيء العظيم أنك إذا اخترت الآخرة كسبت الدنيا والآخرة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. قال المتعالي العلي هو المتعالي عن الأنداد والأضداد، لا رتبة فوق رتبته، وجميع المراتب منحطة عنه. وقيل هو الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة، أي معنى جديد. يعني مهما تصورت الله عز وجل فهو غير ما تصورته، هذا المعنى مستفاد من الله أكبر. يعني مهما قلت الله أكبر فهو أكبر مما تعرف، مهما تفوقت في معرفته فهو أكبر من ذلك، مهما عرفت من رحمته فهو أرحم، مهما عرفت من كماله فهو أكمل، مهما عرفت من قدرته فهو أقدر. هذا معنى جديد. لذلك العلي الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة. وقيل هو الذي علت عن الإدراك ذاته وكبرت عن التصور صفاته. وقد ورد اسم العلي في القرآن الكريم مرات كثيرة، فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، صار في معاني كثيرة جدا من العلي. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إذن ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرات كثيرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ورد علي عظيم وعلي كبير وعلي حكيم. وقد ورد هذا الاسم منكرا في سورة النساء، فقال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ورد هذا الاسم مرات كثيرة معرفا، ورد مرة واحدة منكرا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يرى أنه لا تفترض مرتبة شريفة إلا والحق سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات منها. يعني إذا أنت شكرت الله عز وجل هو الشكور، إذا أنت سخوت هو السخي، إذا أنت تكرمت هو الكريم. في رأي آخر دقيق هو أن الموجود إما مؤثر وإما أثر، مؤثر وأثر. يعني قد أمزق هذا المنديل فهذا أثر، وهذه الحركة مؤثر. فيرى الإمام الغزالي أن كل موجود مؤثر ومؤثر وأثر، والمؤثر أشرف من الأثر، هو الأصل. والحق تبارك وتعالى مؤثر في الكل والكل أثره، مؤثر في الكل والكل أثره، فكان أعلى من الكل في هذا المعنى. كل الكون أثر من قدرة الله ومن إرادة الله ومن علم الله ومن كمال الله. الكون كله أثر من آثار أفعاله وقدرته وكماله. فالمؤثر وأثر، أيهما أشرف؟ المؤثر. والموجود كما قال الإمام الغزالي إما واجب وإما ممكن، والواجب أعلى وأشرف من الممكن. الله عز وجل واجب الوجود، لكن كل الكون ممكن الوجود، يعني ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. أيهما أعظم؟ واجب الوجود. يعني توضيحا، بمركبة في أشياء لا يمكن أن تتحرك المركبة إلا بها، في أشياء لو غابت المركبة تتحرك مع غيابها، في أشياء أساسية، يعني وجود الطاقة في المركبة أساسي، المحرك أساسي، في أشياء كثيرة لو أهملناها أو لو نسيناها تمضي المركبة إلى هدفها. وبعضهم قال والموجود إما كامل مطلقا وإما ألا يكون كذلك. أول نقطة مؤثر وأثر، الثانية واجب الوجود ممكن الوجود، الثالثة كامل كمال مطلق وكمال نسبي، أيهما أشرف؟ الكامل الكمال المطلق. لذلك الله جل جلاله هو المؤثر وهو واجب الوجود وهو الكامل كمالا مطلقا، إذن هو العلي العظيم. الآن من أدب المؤمن مع هذا الاسم انطلاقا من المقولة الشهيرة تخلقوا بأخلاق الله، هنا الموقف معاكس، لأن الله وحده هو العلي الكبير وهو العلي العظيم وهو العلي الحكيم. أنت ينبغي أن تتواضع. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما أذقته عذابي ولا أبالي. إياك ثم إياك ثم إياك أن تتعالى، أن تتعاظم، أن تتكبر، فهذا مقام الألوهية. هو الجبار، هو القهار، هو المعز. أما أنت فبقدر ما تخضع له وتفتقر إليه يرفعك. هون العلاقة معكوسة، بقدر ما تخضع له يرفعك، بقدر ما تتذلل بين يديه يعزك، بقدر ما تفتقر إليه ينصرك. قال أدب المؤمن مع اسم العلي أن يتواضع وأن يتذلل بين يدي الله عز وجل، وعند ذلك يرفع الله قدره. الحكي أن رجلا قال لمالك بن فضول اتق الله. في إنسان إن قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم، إن قلت له اتق الله تأخذه العزة بالإثم. قيل لعالم جليل اتق الله، قال فألصق خده بالتراب وقال سمعا وطاعة. اقبل الكلام ولو كان من صغير. يروى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى رأى طفلا صغيرا أمام حفرة فخشي أن يقع الطفل فيها، فقال احذر يا غلام أن تقع فيها. فكان هذا الطفل من الفطانة بمكان، قال بل أنت يا إمام إياك أن تقع. قال له احذر يا غلام أن تقع، فقال الغلام بل أنت يا إمام إياك أن تقع. إني إن وقعت وقعت وحدي، وإنك إن وقعت وقع العالم معك. هل تعرفون ما هي أكبر مصيبة على الإطلاق؟ أن يهتز مثلك الأعلى. وضعت ثقتك بشخص فخيب ظنك، ظننته ورعا تقيا فرأيته غير ورع، ظننته منزها عن أغراض الدنيا فرأيته مشوبا بها. اهتزاز المثل الأعلى، لا مثل ضياع الناس، ما في مثل أعلى. يعني الناس ماجوا واضطربوا ولاكوا بألسنتهم، كل إنسان دعا إلى الله بإخلاص، أعداء الدين خصوم الدين نهشوا طعنوا فندوا، فصار في نوع من أنواع عدم الثقة. فإذا اهتز المثل الأعلى انتهوا الناس. فلذلك قال ومن أدب المؤمن المتخلق باسم العلي، لا في أدب معه ثاني. أول موقف أن تتواضع، أن تفتقر. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لكن يوم حنين تعاليتم قلتم لن نغلب من قلة. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الأدب الأول التذلل والتواضع، الثاني شوف، الثاني أن تحب معالي الأمور وأن تكره سفسافها ودنيها. أحيانا تشعر أن هذا الإنسان سخيف، موضوعاته سخيفة، حديثه سخيف، اهتماماته سخيفة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يكره سفسافها ودنيها. فمن تخلق المؤمن بأخلاق هذا الاسم العلي أن تحب معالي الأمور، أن تهتم بأمر آخرتك، أن تهتم بنشر الحق، لا أن تهتم بتزيين البيت، لدرجة أنك تضحي بكل القيم من أجل ذلك. أيام الإنسان كل اهتماماته دنيوية، وحتى حديثه في موضوعات سخيفة، مزاحه منحط، نظراته مريبة، حركاته شاذة. روية إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، يعني أي شيء إذا قسمته إلى درجات فالله سبحانه وتعالى فوق الخلق فيها وحده، فوق الخلق فيها وحده. أي شيء بمكارم الأخلاق، بالقدرات، بالحكم، بالعلم، بالعقل، فهنيئا لمن عرف الله، هنيئا لمن اتجه إليه، هنيئا لمن اكتفى به. حسبي الله ونعم الوكيل. قال له ملك لوزيره، والملك كان جبار. قال له من الملك؟ فالوزير خاف، قال أنت؟ قال لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إذلاله. لذلك الإنسان حينما يتجه إلى الله ويحسب على الله، يحسب على الله ويكون الله حسبه، ومعرفة الله محط رحاله وغاية آماله، الإنسان إذا كان كذلك فقد سعد في الدنيا والآخرة. الآن حظ آخر من حظوظ العبد مع هذا الاسم العظيم، قال ألا يتصور أن له علوا مطلقا، ما في، قال وفوق كل ذي علم عليم. يعني تروي الكتب أن سيدنا موسى نبي من أولي العزم، قال من أعلم مني، فجاء سيدنا الخضر وعلمه دروسا كثيرة، علمه دروسا كثيرة. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. سبحان الله، كلما الإنسان قال أنا، الله عز وجل بحجمه اعتقد أنه فوق كل ذي علم عليم، فوق كل غني أغنى، كل قوي أقوى، كل عالم أعلم. هذا المعنى يجعلك متواضع. لكن قال العلماء استثناء، هناك مرتبة ليس فوقها مرتبة، على الإطلاق هي مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الخلق وحبيب الحق. قال بعضهم في بعض الأدعية: إلهي أنت العلي المنزه عن الحدود والجهات، المقدس عن الأوهام والخطرات، جعلت الشرف الأعلى لمن لجأ إليك، وأعطيت المقام الرفيع لمن توكل عليك. أيها الإخوة، اسم العلي ورد في القرآن كثيرا، لكنه ورد في آية الكرسي، وقد ختمت به آية الكرسي، قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كن مع العلي ولا تكن مع الدني، كن مع السرمدي ولا تكن مع الفاني، كن مع القوي ولا تكن مع الضعيف، كن مع الأرحم ولا تكن مع الأقسى. أيها الإخوة، من أحبنا كما قلت لكم قبل قليل، ورد في الأثر القدسي: من أحبنا أحببنا، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.